الحمد لله وكفى وسلام على نبيه الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيت العظام المستفيدين الشرفاء. وبعد ما زلنا مع طبقات الحفاظ والعلامه الذهبي. قال ثم عبيد الله بن عمر وابو عثمان عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن امير المؤمنين عمر بن الخطاب. وقلنا عبيد الله وعبد الله عبيد الله المصغر هو الثقة الله ضعيف وابن عون ابن عون هو أبو عون عبد الله بن عون بن أرطبان البصري وهو من الثقات الأثبات أيضا. ومسعر هو أبو سلمة مسعر بن كدام الهلال الكوفي. ثم زائدة هو أبو الصلت زائدة بن قدام الثقفي. والليث هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري. وحماد هو حماد بن زيد أبو إسماعيل حماد بن زيد الأزدي البصري ابن درهم الأزدي البصري وهو أيضا من أساطين المحدثين. قال ثم طبق بعدهم ثم طبقت يزيد بن هارون يزيد بن هارون وأبو خالد يزيد بن هارون الواسطي وأبو أسامة وحماد بن أسامة الكوفي وابن وهب عبد الله وأبو محمد عبد الله بن وهب المصري هو فقيه محدث. قال ثم طبق بعدهم ثم طبقت أبو خثيمة ثم أبو خثيمة وهو زهير بن حرب. أبو خثيمة زهير بن حرب كما قلنا أكثر عنه الإمام مسلم جدا. أبو خثيمة زهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة هو صاحب المصنف الكوفي وابن نمير عبد الله أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن نمير وأبوه عبد الله بن نمير أيضا. وأحمد بن صالح هو أبو جعفر أحمد بن صالح الطبري الأصل ثم المصري ثم عباس الدوري ونقل كلام يحيى بن معين ثم عباس الدوري وأبو الفضل عباس بن محمد بن حاتم الدوري البغدادي صاحب يحيى بن معين أيضا وابن وارة هو أبو عبد الله محمد بن مسلم بن عثمان بن وارة الرازي والترمذي والترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن ثورة الترمذي الترمذي تلميذ الإمام البخاري. وأحمد بن أبي خيثمة هو أبو بكر ابن أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي ثم البغدادي عبد الله بن أحمد وأبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ثم ابن صاعد وابن صاعد وأبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد بن كاتب الهاشمي البغدادي وابن زياد النيسابوري وأبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري. كل هذه الطبقات التي تتكلم عنها الإمام الذهبي وابن يوسف أيضا وهو أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف بن يوصاء الدمشقي وابن الأخرم وهو أبو جعفر محمد بن عباس بن أيوب الأصفهاني. ثم أبو بكر الإسماعيلي أبو بكر الإسماعيلي صاحب المستخرج هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلي الجرجاني. وأيضا ابن عدي صاحب كتاب كامل هو أبو أحمد عبد الله بن عدي ويعرف أيضا بابن القطان الجرجاني. وأبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد الحاكم النيسابوري. قال ثم ابن مندة وأبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة الأصفهاني مشهور جدا كتابه مشهور. ثم البرقاني وهو أبو بكر أحمد بن محمد الخوارزمي البرقاني الشافعي البغدادي. وأبو حازم العبدوي هو عمر بن أحمد بن إبراهيم بن عبدوي. وأيضا البيهقي البيهقي هذا هو فحل الفحوص في قادمة المتقدمين وكان العلماء يقولون البيهقي هو الذي له منا الشافعي له منا على كل من تبع مذهبه إلا البيهقي. البيهقي أبو بكر أحمد بن حسين بن علي وابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي القرطبي. وأيضا طبقة من الطبقات ثم الحميدي والحميدي صاحب كتاب الجامع بين صحيح أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الحميدي الأندلسي البغدادي. وابن طاهر وابن طاهر وأبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي يعرف ابن طاهر المقدسي. ثم السلفي هو أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد الأصفهاني ثم الإسكندري السلفي. طبعا السلفي هنا نسبة إلى سلفة لقب جده أحمد هو لفظ أعجمي. وابن السمعاني هو أبو سعد أبو سعيد عبد الكريم محمد بن منصور السمعاني. ثم عبد القادر وهو أبو محمد عبد القادر عبد الله الرهاوي الحنبلي والحازمي أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمداني من حافظ الضياء وأبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد السعدي المغدسي ثم الدمشقي الصالحي وابن سيد الناس خطيب تونس هو أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن سيد الناس اليعمري الأندلسي الإشبيلي ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري الأندلسي وممن يعد من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وأيضا تابعيهم وهلم جر إلى اليوم فمثل ذلك من الطبقات طبقات الحفاظ أيضا يحيى بن سعيد القطان يقال فيه إمام حجة أو يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة يحيى بن سعيد القطان على التوثيق ثم يقال ثقة حافظ وهذا على مراتب الجرح والتعديل في أن التعديل أرقى درجات التعديل أن يكررها مرتين أو يقال أنا يكررها مرتين أو يقال في أوثق من على سنية مرتبة واحدة أو مرتبتين على ما قال أبو حاتم وأيضا حافظ بن حجر قال ثقة حافظ قال ويقال ثقة متقن أيضا ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منه من التابعين فحديثه صحيح وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب وإن كان أصحاب الأتباع قيل غريب فرد ويندر تفردهم فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديث بحديثين أو ثلاثة أي دلالة على إيش؟ على وفور الهمة وعلى أنهم المجالس لا تنفرد من طلبة العلم ومن كان بعدهم فأين ما ينفرد به ما يعني ما علمته وقد يوجد ثم ننتقل إلى اليقظة أو قال ننتقل في الطبقات إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب هو الذي يطلق عليه ثقة ويقظ لكنه متوسط المعرفة ليس واسع كالحفاظ وهؤلاء هم جمهور رجال الصحيحين أتابعهم إذا انفرض بالمتن خرج حديثه ذلك في الصحاح وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات وقد يولد بعض ذلك في الصحاح دون بعض وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثله هشيم وهشيم ثقة ثبت أو حفص بن غياث حفص بن غياث منكرا يقولون بأنه منكر طبعا نحن قلنا بأنه من كلام المتقدمين كالأحمد وغير أحمد بيقول بأن الانفراد نكر الانفراد على إطلاق نكر فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلقوا النكارة على من فرض به مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي قالوا وقالوا هذا منكر فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة رمزوه وليانوا حديثه وتوقفوا في توثيقه فإن رجع عنها وامتنع من رواياتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له أرجح لعدالته وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ من هذا الذي نقول له بذلك ذاك الإمام الذهبي ترجم الأكثر من رواه يقولون وقد يهم قد يخطئ قال له ماذا بعد وهل في ثقة لا يهم ولا الزهري كان يقول حدثني تلميذي عني بكذا أنه لا يغلط ولا يخطئ فمن ذا الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ قال فصل الثقة من الثقة كثير ولم يضعف ودونه من لم يوثق ولا يضعف يعني هذا على السلامة فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك يعني تخريج البخاري تصحيح البخاري لحديثه ومسلم توثيق له وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا يعني لو وجدنا حديثه في الترمذي وعندنا حديثه في صحيح ابن خزيمة فهذا أيضا فيه توثيق للراوي وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن الحديث أو حسن حديثه وقد اشتهر عند طائفة من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه وهذا يسمى مسطورا ويسمى محل الصدق ويقال فيه شيخ وأكثر من ملأ كتب هؤلاء من محبان كان يعني في كتاب الثقات كثير من الذين حتى لم ترتفع جهالتهم قد يلعنهم على الأصل وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه فإن جهل عينه وحاله فأولى ألا يحتج به إذن هو مجهول الحال كما قلنا ضمن كتاب الثقات الإمام ابن حبان كثير منه وإن كان المنفرد عنه من كبار الأسياد فأقوى لحاله ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. وينبوع معرفة السقاط تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وكتاب تهذيب الكمال. من أخرج له الشيخان أحدهما على قسمين، أحدهما ما احتج به في الأصول، وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا. فما احتج به في الأصول فهو من السقاط، وهذا توثيق جاوز القنطرة من ما خرج له البخاري ومسلم. فمن احتج به أحدهما لم يوثق ولم يغمز فهو ثقة حديثه قوي، كما قلنا حتى الذهبي يقول قد جاوز القنطرة من روى له مثل البخاري ومسلم. ومن احتج به أحدهما وتكل ما فيه فتعرف أن يكون الكلام فيه تعنتا والجموع على توثيقه فهذا حديثه قوي جد أيضا، مثل عكرمة. عكرمة تكل ما فيه والبخاري يرى أن الكلام ليس ثابت وليس بقائم فروى له. وتارة نقول الكلام في تليني وحفظي له اعتبار، فهذا حديث لو انحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى الرجال الصحيح، بل نقول يمكن أن يكون تضعيف في راوي أو تضعيف في محلة، والذي روى عنه في غير هذا الراوي أو غير هذه المحلة. فما بكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة، وهذا كما قلنا كل من روى عنه في الأصول فهو يحتج به. ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد المتبعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة، قال تجاوز القنطرة في هذا الباب، فلا معدل عنه إلا ببرهان بين. نعم الصحيح مراتب والثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه، وليس من تكلم فيه سوى حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوا، ولذلك الضعف أيضا له مراتب. ولذلك يقولون صالح للاعتبار، وفيه شيء من الضعف له، فإن وافق الثقات أخذنا وإن لم يوافق طرحنا، ويقال فيه ما يعني محل صدق أدنى درجات التوثيق، ثم ضعيف وبعد ذلك مضاعف، أو يقال أو تقول فيها أوهام يهم له أفراد له مناكير، ثم ضعيف ثم منكر الحديث ثم ضعيف جدا ثم بعد ذلك متهم ثم بعد ذلك كذاب. نعم قال فالطريح يدخل عند تعارض الروايات وحصر الثقات في مصنف كالمتعذر وضبط عدد المجهولين مستحيل. فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته بالمغني في الضعفات، فالمغني كتاب مات جدا الإمام الذهبي، قال وبسطت فيه مؤلفا سميته الميزان. هنا كان الأصل أصل ما تصنيف الميزان للإمام الذهبي كان الدفاع عن الثقات الذين تكلم فيهم بغير حجة، ذلك كتاب الميزان ضمن فيه البخاري لو أنهم تكلموا في البخاري بغير حجة. ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما، ثم لم يضعفهم أحد واحتج هؤلاء المصنفون برواياتهم. وقد قيل في بعضهم فلان ثقة فلان صدوق، فلان لا بأس به فلان ليس به بأس، فلان محله الصدق، فلان شيخ، فلان مسطور، فلان روى عنه شعبة. كأنه يقول هنا في هذه المسألة أن من روى عنه ممن يقال فيه لا يروي إلا عن الثقات أو كان يتحرى فهذا توثيق له، كما قيل في الشعبي أو في مالك، ولكن هذا فيه نظر. الشعبي روى عن من؟ عن الحارث الأعور، وقال وأشهد الله أنه كذلك. أو يحيى، ويحيى هنا المقصود يحيى بن سعيد القطان، ومالك وأمثال ذلك كفلان حسن الحديث وفلان صالح الحديث وفلان صدوق إن شاء الله. فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضاعفة لحال الشيخ نعم، ولا مرقية لحديث إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليه، لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه. وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به، وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي ويخرج لهم في كتابه، فإن قلنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد والكلام في الرواة يحتاج الورع، لا إذا قلنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد، لكن صحيح رجع أنه جرح وتضعيف، لكن ليس بجرح إيش مفسد، يعني نقول أنه صالح للاعتبار وقد نستأنس به وقد نأخذ بحديثه ونرى إذا وافقه الفتاوى أو عمل الصحابة أو غير ذلك له معضدات يعضد بها. والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله، هذا الذي نتكلم فيه إن شاء الله في الدرس القادم، وهو الشروط التي لابد أن تتوفر في من يتكلم في الرواة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.